لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الأحبة، نستكمل مسيرتنا مع أحداث السيرة وكتاب روضة الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: غزوة بني قريظة. قال: ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق ونزع السلاح والثياب، وبينما هو يغتسل في بيت أم سلمة جاءه جبريل عليه السلام وأمره بالنهوض إلى بني قريظة، وقال، يعني جبريل: إني سائر أمامك أزلزل بهم حصونهم وأقذف في قلوبهم الرعب. ثم سار في موكبه من الملائكة. وهذا كما قص علينا القرآن في غزوة بدر من نزول الملائكة وقتالهم مع الصحابة رضي الله عنهم في هذه الغزوة وفي غيرها، كما في هذه الغزوة أيضا، فالملائكة يعاونون المؤمنين على طاعة الله عز وجل، يقاتلون معهم، يدعون الله عز وجل لهم: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، إذا جلس في المسجد ينتظر الصلاة، وهكذا. وهذا يجعل المسلم يبادلهم حبا بحب، ويحرص على ألا يؤذيهم، كأكل الثوم والبصل مثلا إذا أتى المسجد، فإن الملائكة يتأذون مما يتأذى منه بنو آدم. وإنما تستجلب نصرة الملائكة بطاعة الله وإقامة الشرع وتحقيق العبودية. قال: أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلن في الناس، أي أذاع ونشر، من كان سامعا مطيعا فلا يصلي لنا العصر إلا ببني قريظة، وهذا حث لهم على الإسراع. فمن الصحابة من فهم ذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد الإسراع فصلوا العصر في وقته حينما جاء وحان وقته، ومنهم من فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ألا يصلوا العصر بالفعل إلا ببني قريظة فأخروها. والأولون هم الذين حققوا المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا مثال على الخلاف السائغ الذي يعذر صاحبه فيه. قال: واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم، وأعطى الراية لعلي رضي الله عنه، وقدمه في جماعة إليهم، يعني إلى اليهود، فلما رأوه سبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا قبيحا، أي كلاما قبيحا. وبادر المسلمون في الخروج، يعني أسرعوا، وأدركت بعضهم العصر في الطريق، فمنهم من صلى ومنهم من أخر حتى وصل إلى بني قريظة. قال: وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في موكب المهاجرين والأنصار حتى نزل على بئر من آبارهم اسمها أنا أو أنا، لا أعرف ضبطها يعني. قال: وألقى الله في قلوبهم الرعب فتحصنوا في حصونهم ولم يجترئوا على القتال، وحاصرهم المسلمون بشدة، فلما طال عليهم الحصار أرادوا أن يستشيروا بعض حلفائهم من المسلمين، فطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرسل عليهم أبا لبابة ليستشيروه، فأرسله، فلما رأوه قام إليه الرجال وجهش النساء والصبيان يبكون في وجهه، أكثروا البكاء يعني أمامه حتى يرقق قلبه عليهم، فرق لهم وقالوا: أترى أن ننزل على حكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وأشار بيده إلى حلقه، يعني أنه الذبح، يريد أنه الذبح، ثم تنبه أنه بإشارته هذا قد خان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فمضى على وجهه حتى أتى المسجد النبوي وربط نفسه بسارية من سواريه وحلف ألا يحله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. وهذا يدلنا على فائدة مهمة، وهي أن العبد معرض دوما للمقارفة للذنوب والمعاصي، وإن كان صحابيا فالعصمة فقط للأنبياء، ولكن الخطأ في الإصرار على الذنب والتهاون به فإذا وقع الإنسان شيئا من الذنب فليبادر بالرجوع إلى الله عز وجل، ويعينه على ذلك المعرفة الصحيحة بالله والاجتهاد في زيادة الإيمان في القلب وتنمية المعاني القلبية، كذلك استحضار اليوم الآخر وما فيه مع حسن الصحبة والاجتهاد في الأعمال الصالحة والأوراد، فهذا يجعله ينفر من المعصية ويقبل على الطاعة. قال: ثم تنبه أنه بإشارته هذه خان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فمضى على وجهه حتى أتى المسجد النبوي وربط نفسه بسارية من سواريه أي عمود، وحلف ألا يحله ألا يحله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، يعني لا يفك هذا الذي فعل هذا الرباط أو هذا الربط العقد الذي عقده يعني إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبروه قال: أما إنه لو جاءني لاستغفرت له. وهذا يدل على كمال رحمته وشفقته صلى الله عليه وسلم بأمته، ويعلم المربين كيف يكون التعامل مع من يتعلمون ويتربون على أيديهم، وأن الإنسان ينظر إلى حسناته وسيئاته، وليس أنه إذا أخطأ مرة فإنه يلغى ويهدم وتهدر طاقاته ونحو ذلك وييأس. لا، يقول: أما إذا فعل ذلك فنتركه حتى يقضي الله فيه، يعني يحكم الله عز وجل فيه. يقول: ومع طول الحصار يعني لبني قريظة انهارت معنوياتهم حتى نزلوا بعد 25 ليلة على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وافقوا يعني، فاعتقل الرجال أخذهم وأمسكهم وجعلهم في مكان حتى ينفذ فيهم حكم القتل. وأصل العقل حينما يكون هناك قصاص فيأتي، أو حينما يكون هناك دية فيأتي الذي سيدفع الدية بالإبل إلى بيت أولياء الدم الذين قتل لهم القتيل فيعقلها، يعني يربطها في ساحة أمام البيت، فهذا يسمى العقل. وجعل النساء والذراري بمعزل عنهم في ناحية لأنهن لا تقتل النساء ولا الأطفال. وطلب حلفاؤهم الأوس أن يحسن إليهم كما فعل ببني قينقاع حلفاء الخزرج. كانت هناك علاقات كما تعلمون بين سكان المدينة من أوس وخزرج واليهود، واستمرت العلاقات حتى بعد الإسلام، وهناك ما يسمى بالعصبية العربية والنخوة، يعني حتى بعد الإسلام هؤلاء حلفاؤنا، وأنت يا رسول الله أحسنت إلى بني قينقاع فأحسن أيضا إلى هؤلاء، فهذا لا تتعجبوا ربما يكون ويحدث. ولا وبعض الطلاب يقول: كيف يعني المفروض أن الولاء وكذا، ويقولون اقتلهم وقطعهم نعم ليس كل الأوس على درجة واحدة في الصحبة ولا في الإيمان ونحو ذلك، وهناك مصالح وتجارات ونحو ذلك. لذلك طلب حلفاؤهم الأوس، ليس طبعا كما ذكرنا كل الأوس، أن يحسن إليهم كما فعل يعني النبي صلى الله عليه وسلم ببني قينقاع حلفاء الخزرج، فقال: ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى. قال: فذاك إلى سعد، أي سعد بن معاذ. قالوا: قد رضينا، يعني هو الذي سيحكم في بني قريظة. وكان رضي الله عنه بالمدينة للجرح الذي أصابه، للجرح يعني بسبب الجرح، لأنه في غزوة الخندق أصيب بجرح في أبهره أو في أحد العروق فسال منه بعض الدم، ودعا الله أن يستمسك حتى ينتهي القتال بيننا وبين قريش، وأن يقر عينه ببني قريش. فجاءوا به راكبا على حمار، فلما قرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قوموا إلى سيدكم. وهذا يستدل به أهل العلم على جواز القيام للقادم إذا كان له شرف ومكانة وقدر، أو إذا كانت له حاجة كمساعدة في الإنزال من على الدابة ونحو ذلك. وأن الممنوع هو أن يتمنى من نفسه ويأمر الناس بالقيام له تعظيما، كما في الحديث: من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. يحب أن يقوم له الناس أو يأمر الناس بالقيام، وإذا دخل ولم يقم أحد ينكر عليهم: كيف لا تقومون احتراما وتعظيما؟ فهذا ممنوع. أما لو قاموا من أنفسهم احتراما وتوقيرا فلا يمنع، خصوصا لو كان سيدا وكبيرا أو مريضا أو مسافرا أو نحو ذلك. فقاموا إليه وأحاطوا به من جانبيه يقولون: يا سعد أحسن في مواليك. انظر لقوة إيمان سعد وما عليه هؤلاء الذين يقولون أحسن، كيف سيفعل؟ فلما أكثروا عليه قال: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. يعني سيحكم بحكم لا يبالي اللوم من الناس والعتاب، معنى لا تأخذه في الله لومة لائم، سأحكم أنت تقول لما فعلت هذا يقول كذا، لن أنتبه ولا أنظر إلى اللوم والعتاب، لأنني سأصدر هذا الحكم لله يرضي الله سبحانه وتعالى، لا أهتم برضا الناس. فلما سمعوا ذلك رجع بعضهم إلى المدينة ونعى إليهم القوم، فهموا يعني بعض الأوس لما سمعوا هذا من سعد فهموا أنه لن يتركهم، ونعى إليهم يعني إلى أهل المدينة، الضمير يعود على أهل المدينة، القوم يعني اليهود، يعني أخبرهم أنهم إلى القتل يعني سيقتلون يعني. ولما نزل سعد وأخبر بنزول بني بنزول قريظة على حكمه، أحاطوا بسعد المسلمون نعم من الأوس، نعى لأهل المدينة يعني ذهب الأوس الذين كانوا في هذا المكان إلى أهل المدينة وقالوا: سعد سيفعل كذا وكذا في بني قريظة القتل، لن يحسن إليه. نعى يعني أخبروهم بقتلهم بما سيكون من شأنهم، كما قلت قبل ذلك النعي الإخبار بالوفاة، نعى لليهود ونعى للمسلمين، نعى لأهل المدينة عموما، لأنهم يعني لا يعنيهم أمر اليهود لكن هم أخبروا بالذي سيكون عموما يعني. والنعي كما ذكرنا قبل ذلك الإخبار بالوفاة، كما ذكرنا في مقتل أبي رافع: أنعى أبا رافع تاجر الحجاز وكذا وكذا، أنعى يعني يذكر أنه قد مات يعني. ولما نزل سعد وأخبر بنزول قريظة على حكمه حكم فيهم أن يقتل الرجال وتسبى الذرية السبي الأسر، يصيرون رقيقا عبيدا أسارة، وتقسم الأموال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع ذلك: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، أو من فوق سبعة أرقعة سماوات يعني. وقد كان هذا الحكم أيضا طبقا لشريعة اليهود، يعني بحسب ما عندهم لمن يخون العهود يعني، بل أرفق وأحكم من حكم شريعتي. وعلى إثر هذا القضاء يعني بناء على هذا القضاء بعدما تم يعني الذي قضى به سعد، أتي ببني قريظة إلى المدينة، يعني جيء بهم يعني من أماكن، لأنهم كانوا في أماكن على حدود المدينة أظن في الجنوب يعني، فحبسوا في دار بنت الحارث امرأة من بني النجار، وحفرت لهم خنادق في سوق المدينة. أتي ببني قريظة إلى المدينة فحبسوا في دار بنت الحارث امرأة من بني النجار، وحفرت لهم خنادق في سوق المدينة. خنادق حفر، ثم ذهب بهم إلى هذه الخنادق أرسالا أرسالا، جماعات جماعات، مجموعات مجموعات، يأخذون مجموعة ويذهبون بهم إلى الخندق ويقتلون هناك، تضرب أعناقهم وضربت أعناقهم فيها، تضرب بالسيوف، وكانوا 400، وقيل ما بين 600 إلى 700، يسر الله بهلك الموجودين الآن أيضا، آمين. وقتل معهم حيي بن أخطب سيد بني النضير، وكان من زعماء اليهود 20 الذين حرضوا قريشا وغطفان على غزوة الأحزاب، حرضوا حفزوا وحمسوا وشجعوا، ثم كان قد جاء إلى قريظة وأغراهم على نقض العهد حتى غدوا بالمسلمين في أحرج ساعة من حياتهم كما رأينا في غزوة الأحزاب، وكانوا قد اشترطوا عليه أن يكون معهم، كانوا يعني اليهود هم بنو قريظة اشترطوا عليه على حيي أن يكون معهم يصيبه ما يصيبه، يعني أنت تشير علينا أن نخون وأن ننقض العهد، فالشرط أن تبقى أنت معنا، لو انتصرنا نعم، لو لم ننتصر معنا أيضا. فكان معهم في حصونهم أثناء الحصار والاستسلام حتى قتل. يقول وقد أسلم نفر من بني قريظة قبل النزول، قبل النزول يعني من حصونهم والنزول على حكم سعد رضي الله عنه، أعلنوا الإسلام يقبل، فلذلك قال فلم يتعرض لهم أو لم يتعرض لهم قبل إسلامه. وإيه كمان؟ واستوهب بعضهم فتركوا وأسلموا. استوهب من الاتهاب أو الهبة، يعني بعض المسلمين يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله هذا اليهودي أحسن إلي وأنا في الجاهلية في كذا وكذا، فأنا أريدك أن تهبه لي، أعطيه لي ولا تقتله، هذه تسمى الهبة. فاستوهب يعني طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقتلهم ردا لجميل أو لمعروف كانوا فعلوه لبعض المسلمين قبل ذلك، فالرسول وافقهم على ذلك وترك بعض اليهود أيضا، فتركوا وأسلموا، يعني تركهم ثم بعد ذلك أسلموا، بل وبعض المسلمين كان قد استوهب بعض اليهود والرسول قد وافق على ذلك، ثم إذ بهذا اليهودي يسأل عن أصحابه أين فلان، فقالوا له قتل، وأين فلان، قال قتل، وأن فقال وأنا أيضا لا أريد أن أعيش بعده، وذهب. وإيه عجيبة يعني. وقتلت امرأة من نسائهم، لماذا؟ مع أنه لا يقتل النساء، لأنها كانت قد طرحت الرحى على خلاد ابن سويد فقتلته، يعني أثناء الحصار، أثناء حصار بني قريظة قامت هذه المرأة وألقت رحى الحجر كبير فنزلت على الصحابي خلاد ابن سويد فقتلته، طرحت يعني ألقت. ولذلك النساء إذا اشتركنا في القتال قتلن، وليس أننا لا نقتل النساء، هم يحملون السلاح ونحن لا نقتل، لا، لا يقتل النساء في الجهاد أو في القتال إذا لم يقاتلن، فإذا قاتلنا قتلن. وكذلك إذا كنا في حصن مع المشركين ولا يمكن الوصول إلى المشركين إلا بالقذف العام للحصن فيقتل فيه الرجال والنساء والأطفال، لا يمكن أن نتقي شرهم إلا بذلك، فيجوز أيضا في مثل هذه الحالة كما في غزو في حصار الطائف، كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حصار الطائف. قال وجمع السلاح والأموال، يعني يتكلم عن الغنائم، فكانت 1500 سيف و300 درع و2000 رمح و500 ترس وحجفة، يعني بعض أدوات القتال لا أعرفها، وأثاثا كثيرا، طبعا هذه كلها أسلحة، يعني قارنها الآن بالأسلحة الآلية والقنابل، أشياء مهمة جدا وغالية السعر. وجمالا أثاثا كثيرا وآنية وجمالا اللي البعير يعني الإبل وشياها الضأن والمعز ونحو ذلك. فخمس أو فخمس كل ذلك يعني خمس أو خمس النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك مع النخل والسبي يعني تقسيم ذلك مع النخيل الذي كان لهم وفيه تمر وفيه كذا فيقسم والسبي اللي هم الأرقاء الأسرى فأعطى للراجل الذي يقاتل على رجله سهما واحدا وللفارس يعني نصيب واحد وللفارس ثلاثة أسهم سهما لنفسه وسهمين لفرسه. هذا في حالة ما إذا كان المقاتل يأتي هو بالفرس ويطعمه ونحو ذلك وإلا فهو يختلف إذا كانت الدولة هي التي تأتي بالسيارة والسلاح وكذا فالأمر يختلف. قال وأرسلت السبايا إلى نجد فبتيع بها السلاح. نجد اسم مكان في الجزيرة. أرسلوا السبايا إلى هذا المكان فبتيع يعني اشتري بها السلاح يعني بيعت السبايا واشتروا في مقابلها أسلحة. واصطفى أي اختار النبي صلى الله عليه وسلم منها ريحانة بنت زيد بن عمرو ابن خناقة فيقال إنه تسرى بها ويقال أعتقها وتزوجها والراجح الأول أنها سرية وليست زوجة. ريحانة سرية يعني ملك يمين. فتوفيت بعد حجة الوداع. ولما تم أمر قريظة يعني انتهت الغزوة أجيبت دعوة سعد ابن معاذ وكان في خيمة في المسجد النبوي ليعوده يعني يزوره ويطمئن عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قريب. فمرت عليه شاه مرت على سعد يعني فانتقض جرحه وانفجر من لبته فسال الدم الغزير حتى توفي لأجله يعني خبطته شاه في مكان الجرح فسال الايه فسال الدم ومات رضي الله عنه. وحملت جنازته أو حملت مش حملت حملت جنازته الملائكة واهتز لموته عرش الرحمن. هذه كرامة عظيمة لسعد رضي الله عنه. بل وجد المسلمون النعش أو المحمل خفيفا وهم يحملون سعد فقالوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وما له لا يخف وقد حملته الملائكة أو نزل 70,000 من الملائكة يشهدون جنازته. وهذا الموقف يحتاج فعلا وقفة طويلة أن نسأل أنفسنا رجل كهذا ما الذي كان يعمله كيف كانت حياته ما سيرته كيف كانت عبادته وأخلاقه. بلا شك يعني نحتاج أن ندرس قصص هؤلاء ونعلمها لأبنائنا لنحاول الاقتداء بهم بعد ذلك. هؤلاء عظماء. أي إنسان في العالم كله هل يمكن أن يهتز العرش لموته وينزل الملائكة كان رئيس أو كان كذا أو لا يمكن. فهؤلاء أولى الناس وأهم الناس أن نتعرف على حياتهم وسيرهم ونقرأ أحوالهم رضي الله عنه. ومضى على أبي لبابة. أين كان؟ في المسجد مربوط. مضى عليه 6 ليال تأتيه امرأته فتحله أو فتحله للصلاة حتى يصلي يعني ثم يعود فيربط نفسه بالجذع جذع النخلة يعني ثم نزلت توبته في بيت أم سلمة فبشرته بها يعني خرجت تبشره فثار الناس ليطلقوه فأبى رفض حتى يطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل حين مر به لصلاة الصبح. وقد قام المسلمون بعد غزوة بني قريظة بعدة أعمال عسكرية أهمها ما يأتي الأول مقتل أبي رافع سلام ابن أبي الحقيق. من هو؟ قال هو تاجر أهل الحجاز ورئيس يهود خيبر وأحد كبار المحركين والمؤلبين للأحزاب على أهل المدينة، كان يحفزهم ويشجعهم على غزو المدينة في غزوة الإيه؟ الأحزاب. وهذا من نقض العهد، وهذا من المحاربة، لأن بعض الجهلة يقول هذا دليل على جواز قتل بعض الفاسقين والمجرمين، بل وربما كان مرتدا. يا أخي خلنا نقول بل حكم بردته. من يقتل؟ هل أحد الناس أم الإمام والحاكم أو من يعينه؟ القتل وإقامة الحدود ليست لأحد الناس. يقول طيب الحاكم لا يقتل بل يشجع ذلك وربما يحمي هؤلاء، نقول له طيب هل لو أجاز لك الشرع قتله ستكون من وراء ذلك مصلحة أم مفسدة؟ لابد من مراعاة ذلك كله. ربما سجن العلماء أو قتلوا بسبب ذلك أو ضيق عليهم ومنعت الدعوة، فما الذي استفدناه؟ إذن لابد من الرجوع لحكم الشرع، وليس أنك تأخذ الأحداث وتنزلها على الواقع. أنت لست عالما ولا قاضيا حتى تفتي نفسك وتقضي لنفسك، لابد من الرجوع لأهل العلم المعتبرين وسؤاله هل هذا جائز أم غير جائز، لو كان جائزا هل إذا فعلناه ستكون من ورائه مصلحة أم مفسدة. كل ذلك لابد من النظر إليه. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم كانت له دولة وجيش وقوة وشوكة، وهم يرجعون إليه في كل شيء، وهؤلاء خانوا الله ورسوله وخانوا العهود وشجعوا الكفار على غزو وقتل المسلمين. يقول فلما تفرغ المسلمون من الأحزاب وقريظة انتدب لقتله، انتدب أو انتدب، لو قلنا انتدب النبي لقتله يعني اختار وعين وحدد، يقال انتدب فلان لكذا يعني اخترناه وعيناه أن يفعل كذا، كأنه لم يكن واجبا عليه لكن الإمامة أوجبه. فمن الندب، الندب الأمر المستحب، فهو غير واجب عليه، فأنا أنتدبه يعني أمره أن يفعل ذلك. خمسة من رجال الخزرج. لماذا الخزرج؟ قال ليحوزوا شرفا مثل شرف الأوس حين قتلوا كعب بن الأشرف. انظر للتنافس، يتنافسون في خدمة الدين ونصرة الدين والتضحية لأجل ذلك والقضاء على أعداء الإسلام، وفي ذلك فعلا فليتنافس المتنافسون. ووصل هؤلاء إلى حصنه في جهة خيبر حين غربت الشمس، فقال قائدهم عبد الله بن عتيك رضي الله عنه مكانكم، قال لمن معه الخمسة يعني مكانكم أي الزموا مكانكم، انتظروا هنا فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أدخل الحصن، لأن الحصن معروف أي إنسان يدخل هناك بواب، من أنت؟ إما يدخل بالنهار للتجارة وكذا وكذا، لكن بالليل أهل الحصن فقط، فكيف سيدخل الوصول إلى قتله؟ هنا تأتي فائدة الحرب خدعة وجواز خداع المقاتلين والمحاربين وليس المعاهدين كما يظن البعض أيضا. فأقبل حتى دنا من الباب ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجته. انظر لذكاء الصحابة، رفع الثوب، رفع الثوب هكذا وغطى رأسه، يعني جعل الثوب كالقناع يعني لا يبدو منه شيء، وجلس بجوار الجدار كأنه يقضي الحاجة يتبول، حتى إذا رآه البواب يظن أنه من أهل الحصن لكن يقضي الحاجة خارج الحصن، فيقول له هيا سنغلق الباب لو كنت ستدخل فادخل. فهمت الطريقة؟ كما ربما يفعل بعض الناس مثلا، كما حكاها لي بعض الشباب، هناك سكن يكون للطلاب في الجامعة خارج الجامعة تسمى مدن جامعية، ربما يأتي بعض الطلاب المجموع يكون ينقص درجة مثلا أو درجتين فلا يأتيه هذا السكن، ومسكنه بعيد ويسافر، فماذا يفعل؟ يعني كان المنبغي أن يتلطف بمثل هؤلاء، فيأتي ربما ويقف عند باب المدينة الجامعية يريد أن يدخل، فالبواب والحارس يمنعه، فماذا يفعل؟ يأتي ببعض الشباب من أصحابه فيقول له لو سمحت هذا مسافر من بعيد وأريد أن يدخل معي المدينة نبيت سويا ليلة واحدة فقط، فيقول له لا لا لا ممنوع أنت فقط ادخل أنت، فيدخل هو أصلا إيه، فهمتم؟ هو ليس أصلا من سكان الإيه، لكن هو يحتال، يعني لو جاز له ذلك من باب أنه في ضرورة وليس له مكان يبيت فيه ونحو ذلك. فأنا أذكر فقط الحيلة يعني كيف تكون، الله أعلم، يعني لسنا بصدد الحكم ولكن نذكر ما كان يفعل. فتقنع بثوبه كأنه يقضي حاجته، فهتف به البواب يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فادخل فإني أريد أن أغلق الباب. فعلا الحيلة إيه نفعت. فدخل عبد الله بن عتيك وكمنا حتى نام الناس. كمن يعني هدأ واستقر ولم يحدث حركة من الكمون، حتى لا يعرف به أحد. يقول حتى نام الناس فأخذ المفاتيح وفتح الباب باب الحصن ليسهل له الهروب عند الحاجة. هذا في دقة التخطيط والفقه والفهم الذي كان عليه الصحابة واختيار الرجل المناسب للمكان والمهمة المناسبة حتى لا تكون مفسدة، يعني يكون عنده فطنة وذكاء وحسن تخطيط ونحو ذلك. ثم توجه إلى بيت أبي رافع، فكان كلما فتح بابا أغلقه من داخل، يعني أبواب توصل إلى الحجرة التي فيها أبي رافع، كلما يفتح باب يدخل ويغلق من الخلف. ليه؟ يقول حتى لو علم به الناس لا يصلون إليه حتى يقتل أبا رافع، يعني لأنه يريد أن ينفذ المهمة تماما، فأنا أريد أن أنفذ المهمة ولا يضرني حتى لو قتلت. لو ترك الأبواب مفتوحة ممكن تأتي نجدة تنقذ هذا الإنسان، فهو يريد أن يطمئن من إتمام المهمة يعني. فلما انتهى إلى بيته فإذا هو في بيت مظلم، حجرة مظلمة وسط عياله، لا يدري أين هو. الذين لا فقه عندهم ولا ضوابط يأخذ السيف وينزل في كل من أمامه ويقتل، قتل المرأة قتل الأولاد لا يهم، لكن الصحابة عندهم ضوابط، النساء لا يقتلن والأطفال كذلك. طب كيف أعرف أين هو؟ لو ناديت عليه يسمع اسمي يعني، أو يعرف أنني. فانظر للحيلة، حيلة الصحابي. فناداه يا أبا رافع، قال من هذا؟ خلاص انتهى. مش محتاجة بقى، ما هو لما سمع الصوت يقول من هذا، أنت تسمع مثلا هذا الصوت الذي نسمعه لا تقول هكذا هنا، بل أنت تدرك أنه أين؟ في الخلف من وراء. هو كذلك يحدد المكان عن طريق الإيه؟ الصوت. فلما قال من هذا أخذ السيف فأهوى نحو الصوت وضربه ضربة بالسيف، وهو دهش، دهش يعني متعجب، هل الضربة قد وصلت، هل قتل أم لا، وهو دهش. فما أغنت شيئا، يعني لم تفعل شيئا، يعني لم يقتل، ضربة لكن ليست هناك إصابة، يحتاج ضربة أخرى. فخرج ثم جاء. طيب يعني إذا جاء مرة أخرى ممكن أبو رافع يقوم بالسيف، فالصحابي سيأتي بحيلة جديدة. تعرف كيف كان الصحابة والتربية الأمنية لديهم يعني تدريبات عالية سبحان الله، يعني تتعجب، لم تكن هناك معاهد عسكرية ولا كذا ولا كذا، لكن انظر لتربية النبي صلى الله عليه وسلم والفقه الذي كان عندهم وحسن الاختيار. لما أتى المرة الثانية غير صوته، يعني في المرة الأولى قال أبا رافع بصوت معين، في المرة الثانية أتى كأنه جاء ينقذ أبا رافع، فهمت؟ يعني في المرة الأولى أبا رافع صوت هكذا ثم خرج، في المرة الثانية حبيبي أين أنت في هذه الصورة؟ فليه الذي يسمع الصوت يقول هذا إنسان يأتي ينقذني مثلا، فهمتم؟ فيقول فخرج ثم جاء مغيرا صوته، يعني غير طريقة الكلام كأنه يغيثه، يعني أتى لإغاثته لإنقاذه، وقال ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ أنا سامع صوت، فيه مالك؟ أجي أجيب السيوف ونيجي ونخلص وكذا ولا؟ فقال لأمك الويل، يعني كما يقال الويل لك، وهذه كلمة تتعود اعتادت العرب أن تقولها بدون ما أن تقصد يعني. ثم قال إن رجلا في البيت ضربني بالسيف. إذا نجح أبو رافع، نجح عبد الله، لأنه إذا هو لم يفهم أنه نفس الصوت الأول، نفس الشخص، لذلك هو يشتكي له، يشتكي لي خذ الضربة الثانية. فقال إن رجلا في البيت ضربني بالسيف، فعمد إليه وضربه ضربة أثخنته، يعني أوقعته، يعني صارت شديدة عليه، لكن لم تقتله أيضا ولم يقتله. فلما رآه لم يقتل ماذا فعل؟ فوضع السيف في بطنه، أخذ السيف وضعه في بطنه وتحامل عليه حتى أخذ في ظهره، يعني ظل يضغط بالسيف هكذا حتى خرج السيف من إيه؟ من ظهر هذا اليهودي المجرم. ثم خرج يفتح الأبواب بابا بابا التي أغلقها. عياله نائمون صحيون مش هتفرق مش عارف لا أعرف. ثم خرج يفتح الأبواب بابا بابا والليل مقمر، يعني القمر كان موجودا، وبصره ضعيف، يعني بصر عبد الله بن عتيك ضعيف، فظن أنه وصل إلى الأرض، فقدم رجله فوقع من السلم، يعني ظن كالإنسان حينما ينزل من على السلالم ويكون في الليل فيظن أنه لا، مثلا هناك عدد درجة أو درجتين، هو يظن أنهما درجتين مثلا، فينزل فيجدها ثلاث درجات، فرجله إيه؟ تنزلق، فهمتم؟ فكذلك هو ظن أنه وصل إلى الأرض، فقدم رجله فوقع من السلم فأصيبت رجله، فعصبها ربطها يعني بعمامته. طيب بعد ذلك هل يصيح ويرفع صوته يا رجلي وكذا وكذا؟ لا، أنت في مهمة فلابد أن تتصبر وتحتمل حتى تتم المهمة، حتى لا ينكشف الأمر. انظر لقوة التحمل الإنسان منا، لو أصيب بكسر في يده أو في رجله يصيح يصرخ، وفعلا هو شديد جدا، لكن نتحمل الشدة كي لا تكون شدة أكبر أنه يقتل أو مفسدة أكبر. وهل بعد الإصابة سينصرف ويهرب؟ لا، لم تكتمل المهمة بعد، لذلك قال اختفى عند الباب وظل حتى الفجر، لذلك قال فلما صاح الديك، وهذا يكون في السحر، قام رجل على سور الحصن منهم يعني، وقال أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز. أنعى الذي قلناه منذ قليل، يعني يذكر خبر إيه؟ الوفاة. الصبح لما صاح الديك، يعني قريب من الفجر وقت السحر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم إذا سمع الصارخ، كان يقوم أي لصلاة التهجد وصلاة القيام، إذا سمع الصارخ اللي هو الديك، وقال لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة صلاة الفجر. فلما انتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه لا يقول فقام رجل عصور الحصن وقال أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز فعرف أنه مات. إذا تأكد أنه انتهت المهم. فأتى أصحابه ورجعوا. إذا هو قام بالمهمة بمفرده يعني أخذ معه خمسة والمهمة فقط هو الذي قام بها رضي الله عنه عبد الله بن عتيك. ورجعوا فلما انتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوا أخبروا بالقصة يعني والذي حدث. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رجله فكأنه لم يشتكيها قط صلى الله عليه وسلم. مسح على رجله فعادت سليمة صحيحة كأنه لم يشتكيها قط لم يشكو من الألم ونحو ذلك. يقول ومن الأحداث التي كانت بعد غزوة بني قريظة أسر ثمامة ابن أثال سيد اليمامة. أسر ثمامة ابن أثال سيد اليمامة. اليمامة مدينة أو مكان باليمن. كان ثمامة من أشد الناس كراهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدينه اللي هو الإسلام، حتى خرج متنكرا يعني يخفي معالمه حتى لا يعرفه أحد، تنكر كما يفعل بعض الناس أحيانا في بعض الاحتفالات عنده، يضعون الوجوه على أو بعض يضعون الإيه ماسك، لا يكون من الورق أو من الجلد يضعه على الوجه يتنكر يعني حتى لا يعرفه أحد. فثمامة خرج بصورة حتى لا يعرفه أحد ويقتله، يريد اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم بأمر مسيلمة الكذاب. يعني هو خرج في السنة السادسة يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم. من أمر؟ مسيلمة الكذاب الكافر المرتد الكافر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل محمد بن مسلمة اغتيال قتل خفية. يعني الاغتيال يكون فيه نوع من الغدر غير القتال، أنت تراني وأنا أقاتل، لكن الاغتيال يأتي من الخلف مثلا ويقتله وهكذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل محمد بن مسلمة في 30 راكبا لتأديب بني بكر بن كلاب في ناحية الضرية على بعد 7 ليال من المدينة. ناحية الضرية اسم مكان بهذا الاسم يعني، في طريق البصرة يعني الطريق الذي يوصل إلى مدينة البصرة التي في العراق. فلما كانوا راجعين وجدوا ثمامة في الطريق فأسروا أمسكوا به وجاءوا به إلى المدينة وربطوه بسارية من سواري المسجد. فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا عندك يا ثمامة، يسأل ما الخبر، ماذا ستفعل، أنت أصبحت أسيرا ماذا ستفعل. فقال عندي خير يا محمد صلى الله عليه وسلم، إن تقتل تقتل ذا دم، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني لو قتلتني سيكون خلفي من يطالب بدمي، فأنا رجل شريف ولي مكان وقدر، لن يصير الدم هدرا ولا يسأل أحد ولا يطالب أحد به، بل سيأتي قومي ويأخذون بحقي بقتل من قتلني أو الدية أو نحو ذلك. فيقال رجل ذا دم، طب ما كل الناس لها دم، لكن هناك إنسان ممكن يقتل ويترك، ولكن إنسان ممكن يقتل تقوم حرب لأجل قتل هذا الإيه الشخص. وإن تنعم، وانتبهوا كيف بدأ أولا، إن تقتل يعني لو قتلتني، الثانية إن تنعم تنعم على شاكر، يعني لو أنعمت علي وتركتني عفوت عني سنشكر لك ذلك. طيب والثالثة، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. لو تريد العفو مع المال ما تشاء من المال معه مال كثير. فترك يعني لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مر به اليوم الثاني ودار نفس الحديث، ثم اليوم الثالث كذلك. لكن في روايات أخرى أن ثمامة بدأ يغير ترتيب الكلام. في الأول قال إن تقتل، الأيام التي جاءت بعد ذلك بدأ يغير، قال إن تنعم تنعم على شاكر، وبدأ يلطف في الكلام بدل أن يبدأ بالقتل ونحو ذلك. وهذا يدل على أنه بدأ يتغير وتتغير فكرته عن المسلمين، وهذه تبين الحكمة العظيمة من ربطه في المسجد. لما؟ ليرى صلاة المسلمين، يسمع القرآن، يرى الأخلاق، كيف التعامل، كيف يتعاملون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كله كان سببا في إقباله على الإسلام وحبه للإسلام. لذلك بدأت اللهجة تتغير، وبدأ يقدم ويؤخر، يعني لا يبدأ بالحدة والشدة والقتل ونحو ذلك. وهذا يعطينا درسا مهما في حسن العشرة لغير المسلمين. عندكم مثلا في بلاد الأجانب كفار وأهل بدعة، فأنت إذا أظهرت لهم الأخلاق الحسنة، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروه، تعطيهم الهدايا في غير الأعياد مثلا، تحسن إليهم بطعام وشراب ومال ونحو ذلك، هذه المعاملة كفيلة بإذن الله أن يسلموا. وإن لم تتكلم معهم في شيء، هو لو أحبك سيسلم. يقول: فلما كان اليوم الثالث قال أطلقوا ثمامة، حلوه، فأطلقوه فاغتسل وأسلم. يعني ذهب إلى حائط بستان قريب من المسجد واغتسل وأسلم رضي الله عنه. ثم عاد وقال، يعني عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله يا محمد ما كان على ظهر الأرض من وجه أبغض إلي من وجهك، أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي صلى الله عليه وسلم. والله ما كان على وجه الأرض من دين أبغض إلي من دينك، فقد أصبح دينك أحب الأديان إلي. هذا كما ذكرت لكم أثر البقاء في المسجد هذه الأيام وسماع الوحي القرآن ورؤية الصحابة وتعامل الصحابة وأخلاق الصحابة وصلاة الصحابة رضي الله عنه. أسلم ثمامة رضي الله عنه. وفي العودة ذهب إلى مكة معتمرا. هو سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحابه أخذوه في طريقه للعمرة، فأمره أن يذهب يكمل أو يعتمر يعني. فلما وصل مكة وعرفوا بإسلامه، يقول: لامته قريش على إسلامه. لاموه فقط لأنه كبير لا يستطيع التعرض له، لا يستطيعون قتله مثلا، فمجرد كلام يعني. فقال: والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعني أن ذلك من عقيدة الولاء والبراء، أن المسلم لا يجوز له أن يتعامل مع الكفار بالتالي، لكن هو يفعل ذلك من باب المصلحة للمسلمين والضغط على الكافرين. فلو كان المصلحة في غير ذلك لا يفعل، لأن بعض الناس تجده دوما كثيرا ما ينادي: قاطعوا منتجات دولة كذا، ولا تشتروا منتجات كذا، وهذا شراؤه حرام، وأنت تشرب هذا البيبسي فأنت تشرب دم المسلم، واختراعات وأمور عجيبة هكذا. لا، ليس الأمر كذلك. المسلمون ينتفعون من هذه الشركات أضعاف أضعاف ما ينتفع الكفار، مصلحة المسلمين أول. وإذا قاطعتهم في هذه المشروبات وكذا، طب قاطعهم في الكمبيوتر، وقاطعهم في الأدوية، وقاطعهم. إذن الأمر ليس هكذا، بل الشرع هو الذي يحكم. يجوز البيع والشراء مع الكفار. في قصة كعب بن مالك، وجد نبطيا من أنباط الشام يأتي بطعام يبيعه في المدينة، وكان بيننا وبينهم قتال. البيع والشراء يجوز أو لا يجوز، نفعله أو لا نفعله، حسب مصلحة المسلمين. لذلك هنا ثمامة لما ذهب إلى مكة يريد الضغط على المشركين حتى يتركوا الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. لو هذا كان سيأتي بنتيجة يفعل، لو كانت لا نتيجة إذن لا يفعل، يترك. لو كان هناك ضرر على المسلمين فلا يجوز أن يفعل، واضح؟ لذلك قال لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة، الحنطة اللي هو القمح البر، وهذا إشارة إلى أقل القليل، ولا حبة واحدة حتى يأذن فيها، درس سيرة ده مش درس إنجليزي، حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فلما انصرف منع بيع الحنطة لأهل مكة فجهدوا، يعني أصابهم الجهد والتعب، يعني أثر ذلك عليهم فعلا، حتى كتبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة يسمح ببيع الطعام لهم، ففعل صلى الله عليه وسلم. انظر للرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان لو كان غيره لتركهم يهلكون، لكن فيهم نساء وأطفال وكذا، فمن رحمته بهم صلى الله عليه وسلم أذن لثمامة أن يبيع لهم الطعام مرة أخرى، وهذا في حد ذاته أيضا من أسباب حبهم للإسلام، يعني هذا يرقق قلوبهم أو قلوب بعضهم للإسلام. من الأحداث أيضا غزوة بني لحيان. يقول بنو لحيان هم الذين كانوا قتلوا المسلمين بالرجيع، وكانوا متوغلين في الحجاز إلى حدود عسفان. متوغلين في الحجاز يعني يسكنون إلى أماكن بعيدة في هذا المكان في الحجاز، تستمر وتصل إلى حدود مكان آخر اسمه عسفان. يقول توغل في كذا، أي دخل في أعماقه، يعني ليس على الحدود في الخارج بل داخل هذا المكان، وغالب هذا المكان هو يسكن فيه. وعسفان هذه قريبة من مكة، وإلى الآن بنفس الاسم، أنت وأنت تنتقل من المدينة إلى مكة أو العكس تجد اللافتة مكتوب عسفان، ما زالت موجودة بنفس الاسم. طيب أين تأديب هؤلاء؟ متى كان؟ يقول فأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم حتى إذا تخاذلت الأحزاب، تخاذلوا أي لم ينصر بعضهم بعضا، تخلى بعضهم عن بعض، هم اجتمعوا لقتل المسلمين، فلما رأوا الخندق تخاذلوا، هؤلاء انصرفوا ولا انصرفوا، يعني ترك بعضهم نصرة بعض. حتى إذا تخاذلت الأحزاب واطمأن من الأعداء، اطمأن منهم يعني أمن جانبهم وأنهم لن يعتدوا على المدينة، ماذا فعل لما تخاذلت الأحزاب واطمأن من الأعداء؟ ماذا فعل؟ استعمل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة ابن أم مكتوم، وخرج إليهم في ربيع الأول سنة 6 من الهجرة. أنت تلحظ هنا في الأحداث كلها التربية، تربية القادة، يعني الرسول لا يقوم بالإسلام بمفرده وبالدعوة بمفرده، لا، عنده عبد الله بن عتيك يرسله لقتل سلام بن أبي الحقيق أو الحق، وعنده محمد بن مسلمة يرسله في سرية، وعنده ابن أم مكتوم يجعله في المدينة، وعنده كذا. فأنت إذا كنت في مكان، في قرية، في مدينة، احذر أن تكون أنت وفقط، هذا يقتل الدعوة ويضيع الدعوة، بل أنت أول شيء تعتني به تربية إيه؟ تربية القادة الذين يأخذون الراية منك، يحملون بعدك، هذا دليل على إخلاصك، لأنك لا تريد الأمر لك والوجاهة والمكانة والناس كلها، لا، أنت تريد قيام الدين وانتصار الدين بي أو إيه أو بغيري، حتى لو كان هذا الغير أفقه منك وأعلم قدمه عليك يرفع الله قدرك أكثر، كما في قصة غلام الأخدود، الراهب كان يعلم الغلام، الغلام كان يعمل بالسحر وكان على الكفر وكذا، فقال له أي بني أنت اليوم أفضل مني، انظر للتواضع والإخلاص، أي بني أنت اليوم أفضل مني. فبهذا انتشر الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يربي قادة تأتي بعده فتتحمل الأمانة وتنشر الرسالة. ولذلك تجد بعض الدعوات ليس فيها إلا العجائز، فهذه إلى زوال لا تستمر، خصوصا أصحاب البدع مثلا كالصوفية في بعض الأماكن مثلا اقتصرت دعوتهم على العجائز الكبار، فإذا ماتوا انتهت. أما أهل السنة فدوما تعليم الأطفال القرآن وتعليم الأطفال السنن وتربيتهم، وهؤلاء يحملون الراية بعد. قال: وخرج إليهم في ربيع الأول سنة 6 من الهجرة في 200 من الصحابة ومعهم 20 فرسا، وأسرع السير إليهم حتى بلغ بطن غران. وده غران ده بيقول إيه؟ واد بين أمج وعسفان، أو أمج وعسفان، أسماء أماكن يعني. في هذا المكان حيث كان مصاب أصحابه، مصاب أصحابه أي المكان الذي قتلوا فيه، الذي قتل فيه الصحابة في بعث الرجيع. قال: فترحم عليهم ودعا لهم، ترحم على الصحابة يعني سأل الله لهم الرحمة ودعا لهم، وأقام في ذلك المكان يومين. أما بنو لحيان ففروا في رؤوس الجبال، هربوا فلم يجد منهم أحدا، وأرسل 10 فوارس إلى عسفان لتسمع بهم قريش فيداخلهم الرعب. يعني أرسل 10 من الصحابة الفوارس إلى مكان الذي المكان الذي اسمه عسفان قريب من مكة، لأنه إذا وصلوا هناك سمعت إيه قريش بالخبر أن جنود المسلمين وصلوا إلى هذا المكان القريب فيدخلهم الرعب. يقول: فذهبوا إلى كراع الغميم، كراع الغميم اسم مكان. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد أن غاب عنها 14 ليلة. 14 ليلة. يقول: وفي جمادى الأولى سنة 6 من الهجرة أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة إلى العيص مكان في 170 راكبا فارسا يعترضون عيرا لقريش قادمة من الشام، كان يرأسها أبو العاص ابن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قافلة ماذا؟ ها؟ أيوة، تجارة أم قتال؟ أم تجارة. فأخذها المسلمون وأخذوا ما فيها وأسروا رجالها، وأفلت أبو العاص هرب فجاء إلى المدينة واستجار بزينب، يعني لم يرجع إلى مكة بل ذهب إلى المدينة حتى لا يقتل، ونزل في جوار زينب ليزوجه، استجار بها يعني في حماها أن تحميه حتى لا يقتله المسلمون، وسألها أن تطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد عليه أموال العير، ففعلت ورد عليه كل شيء، الصغير والكبير والقليل والكثير. هذا بعد إيه؟ بعد، لا، بعد إذن الصحابة الذين أخذوا هذه الأموال، لأن الأمر خلاص انتهى، فهم فعلوا ذلك إكراما لبنت النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي في أسرى المسلمين في حصار الطائف مسألة قريبة من هذه. قال: وكان أبو العاص من رجال مكة المعدودين تجارة ومالا وأمانة. أبو العاص هذا اللي هو زوج زينب يعني كان رجل له مكانة ووجاه، فرجع إلى مكة وأدى الأمانات إلى أهلها ثم أسلم وهاجر. وهذا أيضا يبين لك الحكمة في موافقة الرسول صلى الله عليه وسلم على رد المال، هذا يطيب قلبه ويجعله يحب الإسلام، و كانت هناك مصلحة يعني. فأسلم وهاجر، فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بالنكاح الأول، هي كانت زوجه أصلا ولم ينفسخ النكاح يعني. وذلك بعد 3 سنوات ونيف، يعني 3 سنوات وعدد من الأشهر، يعني نيف هذه ويقال مثلا 3 أشهر ونيف، يعني وأسبوع وأسبوعين وعشرين يوما، غير معروف العدد يعني، يعني عدد زائد على هذه 3، ولكن لا يكمل سنة. لو أكمل سنة قلنا 4 سنوات، كما يقول مثلا بضع، فالبضع مثلا من 3 إلى 9، 4 5 6 وهكذا. ولم تكن آية تحريم المسلمات، لأن البعض يسأل طيب كيف الرسول يترك ابنته زوجة لكافر؟ الإجابة لم تكن آية تحريم المسلمات على الكفار نزلت إلى ذلك الوقت، نزلت في سورة الممتحنة فيما بعد في كما سيأتي في الغزوات الآتية، فكان النكاح باقيا على حاله. يقول هذا: وقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة سرايا خلال هذه الفترة كان لها أثر بالغ في كبح جماح العدو وإخماد شره. كبح جماح العدو، أصل كلمة الجماح يقال جمح الفرس أو البعير، يعني شرد واشتد على صاحبه. الفرس يمشي، تجد الفرس فجأة يرى حية، ثعبان أو شيء، فيقال كبح أو جمح، آسف، فيقال جمح الفرس، يعني اضطرب وتحرك بسرعة أو هرب، غير اتجاهه نحو ذلك، فيمكن أن يقع الفارس من عليه بسبب ذلك، كما كان يفعل المسلمون في بعض الغزوات مع الفرس لما أتوا بالأفيال في المعركة، الفيل والأفراس الحصان يعني، يخاف من الله، فيأتي بعض المسلمين بالليل ويأتي بكساء ويضعه على وجهه مثلا، ويظل يدرب الفرس على أن يعتاد هذا الشكل لا يخاف. فإذا كان في الصباح تقدم الفرس فتقدمت الأفراس خلفه وقاتله، فهمتم؟ فالفرس إذا رأى شيئا مخيفا يجمح ويشرد ويضطرب، فالفارس إن لم يكبح هذا الجماح قد يسقط. يكبح يعني يتحكم، يجذبه هكذا باللجام، فيقال كبح جماحه، فهمتم؟ هذا معنى كبح جماح العدو، يتحكم فيه ويمسكه مسكا، ويمسكه بقوة حتى لا يسقط من عليه. وتطلق أيضا في مجمع اللغة العربية، يعني في بعض الكلمات التي تستعمل غير موجودة في اللغة العربية، مثلا عندنا في السيارة حينما تسير وتريد تتوقف ماذا تفعل؟ فرمل في اللغة العربية، فيقولون يدوس على المكابح، أخذوا هذه الكلمة أيضا موجودة، المكابح التي تجعل السيارة تتوقف، الفرامل يعني. فلذلك يقول السرايا التي أرسلها الرسول صلى الله عليه وسلم كان لها أثر بالغ في كبح جماح العدو، هم الكفار الذين حول المدينة، السرايا التي ترسل تجعلهم يتأدبون، وكل إنسان بدل أن يشرد، وهذا يقول سأذهب للمدينة، كله إيه؟ يستكن ويكمن، وإخماد شره واستتباب الأمن، يقال استتب الأمن انتشر، يعني لا توجد مخاوف، انتشر الأمن وعم، وبسط السلام، نشر السلام حتى يكون كالبساط يعني المفروش على الأرض إلى أماكن بعيدة. ثم نقل إليه، يعني هذه السرايا نقلت إليه ما أدى، يعني ما تسبب في قيامه بغزوة بني المصطلق التي ستأتي بعدها. يقول غزوة بني المصطلق وهي غزوة المريسيع، غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع، إما أن تسمى بالذين غزاهم هم بني المصطلق أو المكان المريسيع. يقول يعني حتى لو أخذنا هذه الغزوة وتوقفنا يعني حتى لا نثقل عليكم ونقف عند عمرة الحديبية إن شاء الله. يقول بنو المصطلق فرع من قبيلة خزاعة، وكانت عمة بطون خزاعة ممالئين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناصحين له. تعرفون قبائل العرب كانت بينهم تحالفات، قبيلة هذه تتحالف مع هذه ضد هذه حتى لا تهزم مثلا في القتال. فالرسول كان له تحالفات مع المشركين، هناك مشرك يحب المسلمين في مشكلة، وهناك مشرك يكرههم ولكن لا يقاتلهم، وهناك مشرك ثالث يكرههم ويقاتلهم. هل نحن نعامل الجميع معاملة واحدة؟ لا. فهؤلاء أرادوا أن يدخلوا معنا في حلف، لا مانع. من الذين دخلوا في حلف الرسول؟ خزاعة. ومن دخلوا في حلف قريش؟ بكر. كما سيأتي فتح مكة اعتدى أناس من بكر على أناس، أو اعتدى نصرة بكر بعض الذين اعتدوا على أناس من خزاعة، مع أن المفروض أنك لا تنصر هذا لأنه حليف يعني للرسول صلى الله عليه وسلم. فبنو خزاعة كانوا في حلف من؟ الرسول والمسلمين. ستأتي هل كلهم؟ لا. لذلك يقول بنو المصطلق فرع من قبيلة خزاعة. تعرف الشجرة يكون لها فروع، فالشجرة هذه خزاعة، والفروع كلها مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا هذا الفرع هو بنو إيه؟ المصطلق. لذلك يقول كان عامة بطون خزاعة، عامة بطون البطن جزء من القبيلة. قل مثلا قريش، قبيلة قريش، طب داخل قريش في بنو فلان، يقال هذا فخذ يعني جزء من القبيلة، كان كمثل الفخذ جزء من الايه من الجسم، فهمتم؟ فعامة بطون خزاعة كانوا ممالئين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ممالئين يعني معاونين، يعاونوه يناصروه ناصحين له. ولكن كان هذا الفرع منها، أي فرع؟ بني المصطلق، ممالئا معاونا لمن؟ لقريش. وقد نقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقل يعني وصل الخبر إلى الرسول أنهم إيه؟ يستعدون لقتاله بن المصطلق. فبعث بريدة بن الحصيب لتحقيق هذا الخبر، هل كلام صحيح أو غير صحيح. يقول فتأكد لديه صحته، فاستعمل على المدينة زيد بن حارثة قائد آخر. فترون وجود أكثر من إيه؟ من شخص وقائد يتحمل المسؤولية، وقيل غيره يعني غير زيد، وأسرع في الخروج إليهم ليباغتهم بالهجوم، يعني يفاجئهم، مباغتة مفاجأة. ومعه كم 700 من الصحابة. وكان بنو المصطلق نازلين على ما يسمى بالمريسيع، يعني كانوا يقيمون على بئر ماء. هذا معنى نازلين على ماء، لا تظن أنهم الماء أسفل منهم هم يجلسون على الماء، لا، نازلين على الماء يعني بجوارهم بئر يسمى إيه؟ المريسيع، من ناحية قديد، قديد إلى الساحل، ساحل البحر الأحمر يعني. قديد اسم مكان. فأغار عليهم وهم غارون، يعني غير مستعدين، غير مستعدين فجأة. فقتل بعضهم وسبى ذراريهم وأخذ أموالهم، متى؟ لليلتين من شعبان سنة 6 من الهجرة، وقيل سنة 5. وكان في السبي جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار رئيس بني المصطلق. فلما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة اعتقها وتزوجها بعد أن أسلمت، وهي زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما لها حديث لما خرج من عندها في صلاة الغداء فعاد فقال لها: لازلت على الحال الذي فارقتك عليه؟ قالت: نعم. قال: لكني قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلتهن منذ اليوم لوزنتهن، اللي هي سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله عدد كلمات. حديث جويرية رضي الله عنه يقول: فأعتق المسلمون 100 أهل بيت من بني المصطلق قد أسلموا وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أصهار، يعني هو ناسبهم، أخذ من نسائهم ابنتهم، فكيف يكون أصهار الرسول عندنا أسرة؟ تعرفون الأصهار اللي هو أقارب الإيه؟ الزوجة. فكانت أعظم النساء بركة على قومها، يعني بسبب إسلامها كانت هذه البركة واعتاق هؤلاء جميعا وإسلام هؤلاء رضي الله عنه. يقول: تلك هي غزوة بني المصطلق بإيجاز، ليس فيها ما يستغرب، لكن وقعت خلالها حادثتان مؤلمتان استغلهما المنافقون لإثارة الفتن والاضطراب في المجتمع الإسلامي حتى في البيت النبوي. يعني أنت تظن غزوة بني المصطلق يعني موضوع كبير وقتال، لا، انتهت، لكن الخطر في الذي سيأتي. يقول: الأولى قول رأس المنافقين اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول، يعني ماذا قال؟ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يعني قال ذلك يقصد نفسه بالأعز ويقصد الرسول بالأذل عليه لعنة الله. وسبب ذلك أن رجلا من حلفاء المهاجرين وآخر من حلفاء الأنصار، حليف يعني نصير ومعين لهم، ازدحم على ماء المريسيع فضرب في اللفظ اللي في الحديث فسكع أو فكسع المهاجري الأنصاري، يعني كأنه دفع. فقال الأنصاري: يا للأنصار، استغاثة، استغيث بالأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. ما المشكلة في ذلك؟ المشكلة التعصب. أنت لماذا تقول لي أنصار؟ أنت لو أردت الاستغاثة استغاثة بأي مسلم، لكن أنت تريد أن تجمع هؤلاء وهذا يجمع هؤلاء ويحصل التقاتل. واجتمع ناس من الطرفين فبادرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سبق إليهم وأسرع، وقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. فعاد الناس إلى رشدهم ورجعوا. طيب، هل هو هنا ينكر عليهم التسمية بالمهاجرين والأنصار؟ يقول: هذه أسماء غير شرعية ممنوعة لا تجوز. أم ينكر العصبية؟ فهذا يدلك على أن التسمية لا إشكال فيها ولم تزل موجودة حتى منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا خرج ناس مثلا وقالوا: نحن جماعة السنة المحمدية في هذه البلد، فبعض الناس يقول: أنتم مبتدعة وهذه التسمية حرام، وهذه لم تزلت المسميات منذ حال عهد الصحابة. وكذلك الأئمة الأربعة، مدرسة الأثر أو أهل السنة والجماعة أو أهل الحديث، فالمشكلة ليست في المسمى، المشكلة هل أنت تتحزب وتتعصب وتوالي على هذا الاسم، تحب من معك في هذه الجماعة وكذا، وتبغض غير الآخر لأنه ليس في هذه الجماعة، هذه المشكلة. واضح؟ ودراسة هذا المعنى مهم، لأن البعض يشغب على العلماء بهذه المعاني. فعاد الناس إلى رشدهم ورجعوا يعني عن هذا التعصب الجاهلي. الشيء المنتن هو قبيح الرائحة، النتن. وكانت جماعة من المنافقين قد خرجت في هذه الغزوة لم تخرج من قبل، ومعهم رئيسهم عبد الله بن أبي. فلما بلغه الخبر استشاط غضبا، استشاط غضبا يعني اشتد غضبه كالشيء الذي يحترق فيخرج تخرج منه ريح، وقال: أو قد فعلوها؟ قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا، قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا. أصبر دقائق هنطلع. نافرونا وكاثرونا يعني يقصد المهاجرين، أتوا المدينة ف يعني زاحمونا فيها وصاروا كثرة، وصرنا نحن أهل البلد لا نستطيع أن نعيش. فهذا معنى النافرون وكافرون. والله ما عدنا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال الأول: سمن كلبك يأكلك. انظر للخبيث، يعني يقول أصبحنا، معنى كلامه والله ما عدنا يعني أصبحنا نحن وجلابيب قريش، يقصد الصحابة المهاجرين، جلابيب قريش يقصد المهاجرين المهاجرين، وهذا فيه تنقيص لهم، لأن الجلباب أصلا للمرأة، المرأة التي تلبس الجلباب، فكأنه يقول نحن وهؤلاء أصبحنا كحال إيه؟ من قال سمن كلبك يأكلك، يعني لو عندك كلب وأنت تطعمه بعد مدة الكلب سيأكلك، يعني لن يحتفظ بالجميل، فكأنه يصفهم بالكلاب، وأنهم لأننا أحسننا إليهم وآويناهم في المدينة سيطردون من المدينة ويزاحمون فيها. هذه القصة يعني يقول لا للمهاجرين ولا للأنصار، كيف يعني؟ ما أعوذ بالله. ثم قال: والله أما والله لئن رجعنا إلى المدينة بعد الغزوة يعني ليخرجن الأعز لنفسه يعني منها من المدينة الأزل. أراد بالأعز نفسه وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. أخذ يدبر لذلك الفتن حتى قال لرفقائه أصحابه: هذا ما فعلتم بأنفسكم، يعني يقول لو أنتم السبب، أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو أمسكتم عنهم لتحولوا إلى غير داركم. فاهمين؟ أنتم السبب لأنكم أحسنتم إليه. وكان معهم حينما قال ما قال شاب مؤمن قوي الإيمان هو زيد بن أرقم، لم يصبر على هذا الهراء هو الكذب، يقال فلان ما يقوله هراء محض هراء، كذب وبهتان وكلام غير صحيح، حتى أبلغ الخبر من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا ابن أبي وسأله عن ذلك فحلف أنه لم يقل شيئا. هو هكذا المنافق، يظهر خلاف ما يبطن ويكذب، فحلف أنه لم يقل شيئا مما بلغه، فأنزل الله سورة المنافقين وفضحه إلى يوم الدين. وكان ابن هذا المنافق واسمه أيضا عبد الله مؤمنا خالصا، عندنا رأس المنافقين اسمه عبد الله بن أبي بن سلول، ابنه اسمه أيضا عبد الله، إذن عبد الله ابن عبد الله ابن أبي، الأول الولد مؤمن صادق صحابي والأب منافق. ماذا فعل الولد؟ وقف على نقب المدينة، نقب أول الطريق، يعني ما هي مثل الليل تأتي مثلا لمدينة فتجد لافتة مرحبا بكم في محافظة الجيزة، مرحبا بكم في المدخل، نعم أول الطريق، وقف على المدخل وأخذ السيف ينظر في الداخلين، لا يريد أن يدخل أبوه. أنت تقول ستخرج الرسول، أنت نفسك لن تدخل، سبحان الله، انظر للحب الصادق، يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، يحب الله ويحب الرسول أكثر من إيه؟ حبه لأبيه المنافق. وقف على نقب المدينة مستلا سيفه، شاهرا سيف، يعني السيف ليس في الجراب، لا أخرجه، أخرج السيف، هذا استل السيف، وقال لأبي: والله لا تجوز، يعني لا تعبر، لا تجوز، مش لا يجوز أن تشرب كذا ولا يجوز أن لا تجوز يعني تعبر، الجواز المرور، الذي يسمى جواز سفر، يعني حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا نوع من الإذلال له. أنت وصفت نفسك بالعزيز ووصفت الرسول بأنه الذليل، أنت الذليل لن تمر. وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه أن يأذن له فخلى سبيله، يعني ترك، قال له اتركه إيه يمر. وهذه الحكمة انتهت هذه الفتنة. حادثة الثانية أخطر أو خطيرة أيضا هي الأخرى، وهي تسمى بحادثة الإفك. والإفك الكلمة، في كلمة الإفك بمعنى الكذب والبهتان والادعاء الذي ليس عليه دليل. قال وحديث ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في عودته من تلك الغزوة منزلا حين دنا، يعني اقترب من المدينة، نزل منزلا يعني مكان يبيت فيه. ما يقال نزل المسافر يعني يبيت بالليل حتى يستطيع استكمال المسير. ثم آذن بالرحيل ليلا، آذن يعني أعلم، يعني أخبر الصحابة أننا سننصرف هتنام. آذن بالرحيل ليلا يعني قبيل الفجر، أخبر الصحابة أننا إيه آذن يعني أخبر وأعلم. وكانت معه عائشة رضي الله عنها فخرجت لحاجتها، تقضي الحاجة يعني البول ونحو ذلك. فلما رجعت التمست صدرها، يعني وضعت يدها على صدرها هكذا، فرأت أنها فقدت عقدها. المرأة تتفقد، كان معايا شنطة، الآن مثلا معي شنطة، كان معايا طفل صغير، يعني تريد أن تمشي تبحث إيه عن هذه الأشياء. فكان معها عقد استعارته ليس ملكا له، فقبل أن تنصرف ماذا تفعل؟ أتنهى موجود ولا غير موجود؟ فهذا معنى التمست صدره. فرأت أنها فقدت عقدها فرجعت تلتمسه في الموضع الذي فقدته فيه حتى وجدته. لكن لما رجعت المكان اللي هو إيه كان إيه؟ لا، المكان الذي تقضي فيه الحاجة، هي ذهبت تقضي الحاجة، كان العقد وقع هناك، والجيش كان له مكان وقضاء الحاجة بعيد حتى لا يراها أحد. فتركت الجيش وذهبت لهذا المكان، أتت بالعقد، رجعت وجدت الجيش ارتحل انصرف. يقول وارتحل الجيش. طيب، وحملوا هودجها على بعيرها ظنا منهم أنها فيه، ولم ينكروا خفة الهودج لكونهم جماعة ولكونها خفيفة. الجمل يكون عليه صندوق تكون فيه المرأة، هذا يسمى الهودج. فكان الجمل يوضع على الأرض، يعقل، يعتقل الجمل ويربطوه، وتصعد عائشة في هذا الوضع ويقوم، وينزلون الهودج على الأرض حتى يذهب الجمل للأكل وكذا، لا يظل هيك. فإذا جاءت أتوا بالجمل للانصراف، أقعدوا الجمل وأخذوا الصندوق وضعوه على، طيب أكثر من واحد يحملون الهودج، وهي واحدة خفيفة ليست تحمل اللحم. فإذا كان أكثر من واحد لن يشعروا بخفة الإيه؟ الهودج، يعني لن يشعروا أنها غير موجودة، بمعنى أنهم ظنوا أننا لأننا جماعة هو خفيف، هي موجودة نعم داخلها، فهمتم؟ ورجعت عائشة إلى منازلهم فلم تجد أحدا، منازلهم يعني الأماكن التي كانوا نزلوا فيها، فقعدت هناك على أنهم سيفقدونها فيرجعون في طلبها إلى هذا المكان. وهذا الذي يوصي به الإنسان الذي يضيع، تقول مثلا لابنك لو لم تجدني انتظرني في المكان الذي كنا فيه، فأنت تبحث، أول ما تبحث فأين؟ في نفس المكان. فغلبت عيناها، أو فغلبتها بقى، مش فغلبت، فغلبتها عيناها، عندكم غلبتها ولا غلبت؟ لا، غلبتها عيناها، غلبتها عيناها، فاعل عيناها فاعل، فغلبتها عيناها حتى نامت. وكان أحد الصحابة هو صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه قد بات من وراء الجيش، وكان كثير النوم فلا يستيقظ إلا مؤخرا. والرسول صلى الله عليه وسلم يختار أيضا الذي يناسبه ذلك، هو ينام كثيرا أو يستيقظ متأخرا، فجعله خلف الجيش. لما إنسان فقد شيء، طفل صغير، هو إيه يحمل كل ذلك ويأتي به للإيه للجيش رضي الله عنه. فسلك سبيل الجيش، يعني طريق الجيش، نفس الطريق الذي يمشي فيه الجيش حتى يجمع ما يسقط منه. فلما تقدم رأى سواد إنسان نائم، سواد شخص جسم من بعيد، فلما قرب منه عرف أنها عائشة، لأنه كان رآها قبل الحجاب، هي كانت بحجابها لكن عرف أنها عائشة. فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقل كلمة غير ذلك. فاستيقظت باسترجاعه، يعني قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، فخمرت وجهها بجلبابها، غطت وجهها، وقرب أو وقرب صفوان راحلته، قرب صفوان راحلة الجمل يعني، وأناخها أنزلها، أناخ الراحلة أنزلها، فركبت وأمسك هو زمام الناقة يمشي أمامها حتى وصل إلى الجيش وهم نازلون في نحر الظهيرة، إلى وقت الهاجرة، شدة الحر. هذا معنى نحر الظهيرة، قبل فرض الحجاب. نعم. ولما رأى ذلك عدو الله ابن أبي وجد متنفسا من كرب النفاق والحقد، فرصة يعني. ابن أبي، عبد الله ابن أبي، وجد عائشة على الجمل وصفوان يسحب الجمل، هذه فرصة حتى يقع في عرض عائشة. هو يبحث منذ زمن عن أي شيء يطعن به في الإسلام، في الرسول، في زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا. فاتهمهما بالفجور إفكا وزورا، نعوذ بالله، وأخذ يستحكي ذلك ويستوشيه ويجمعه ويفرقه ويشيعه ويذيعه. انظر لكلمات المصنف، أخذ يستحكي ذلك، يستحكي يعني إذا لقاك إنسان مثلا هو الذي يبدأك بالكلام، يقول لك لا تعرف خبر كذا وكذا، تقول له ما الخبر، يحكي لك، يطلب من الناس أن إيه، تطلب منه أن يحكي. هذا معنى يستحكي، يستوشيه، الوشاية، من الوشاية اللي هي الإيقاع بين الناس، للوشاية الخبر الكاذب، أصل الكلمة الوشاية خبر كاذب، مبلغك الواشي غش وأكذبه، يعني الإنسان الذي يشي بين الناس، ينقل أخبارا كاذبة، يوقع بين الناس، تسمى وشاية. يقول ويجمعه ويفرقه، يعني يجمعه ويفرقه، يعني يقول مرة الموضوع كلمتين ثلاث كلمات كلام قليل، ومرة أخرى يفرق، يزيد، ينقص، هذا حال المنافقين وأهل النميمة. ويشيعه ويذيعه، بمعنى واحد، يشيع الخبر ويذيعه، ينشره. وكان أصحابه يتقربون به إليه، المنافقين يفعلون مثله، هذا يجعله يحبهم أكثر، يتقربون بذلك إليه. فلما قدموا المدينة أفاضوا فيه، زادوا الإفاضة، الزيادة، حتى انخدع عدد من المؤمنين. ومرضت عائشة رضي الله عنها حين قدمت المدينة، وطال مرضها نحو شهر، فكانت المدينة تموج بقول أهل الإفك وهي لا تعلم شيء، تموج تضطرب، والخبر انتشر، وكان ينتشر كما ينتشر الموج ويتكرر، موج البحر يعني، وهي لا تعلم شيئا، وإنما كان يريبها، يريبها يعني يجعل في قلبها شيء من الشك، الريب، إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبده، يبقى هذا الشيء كان يجعلها تتشكك. إيه هو؟ أنها لم تكن ترى اللطف الذي كانت تراه من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تشتكي. هي تعودت أنها لما كانت تمرض الرسول يتلطف معها لأنها مريض، في هذه المرة لم يكن يتلطف، فاسترابت، أصابها شيء من الشك. فكان يدخل عليها فيسلم ويقول كيف تيكم، اسم إشارة، كيف تيكم، كيف هذه، كيف أنت، ثم يرجع ولا يجلس عنده. وكان صلى الله عليه وسلم طوال هذه الفترة ساكتا لا يتكلم، فلما استلبث الوحي طويلا استشار أصحابه. استلبث يعني تأخر. استشار أصحابه فأشار عليه بفراقها تلويحا، تلويحا يعني لم يصرح تعريضا، يعني النساء كثير، هو ليس معناه طلق، لكن هو يفهم منه ذلك. ذلك عائشة كانت يعني غاضبة من علي، وظل هذا يعني مستمرا معها حتى ماتت رضي الله عنه. وفعلا يعني الإنسان فعلا إذا كان بريئا ويقال عنه هذا الكلام، هذا يؤثر في طبيعة البشر. حتى لما ذكرت خبر وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم تقول فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم بين العباس ورجل، تعرف أن الرجل ده علي لكن اسمه لا تريد إيه أن تقول. تقول وأشار أسامة وغيره بإمساكها، وأنها كالتبر الخالص الذهب، وهي كذلك رضي الله عنه. يعني نحن لو تفكرنا في هذا الموقف، لو طبقنا على أنفسنا، أنت تزوجت امرأة عفيفة شريفة وظللت معها سنين وأنت لا ترى منها إلا الخير، فحصل لها موقف، فبعض الناس يقول لك زوجتك فيها، فأنت تشتد جدا وتقول كيف يعني أنا لا أعرف عنها إلا الخير، ولأنها حتى لو كانت بمفردها في أي مكان لا أنت تتأكد تماما. فكذلك الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا الخبر، كان بعضهم يأتي لزوجه أبو الدرداء، أظن أبو الدرداء، ويقول لها يا أم الدرداء لو قيل عنك ذلك أنا أصدقه، أنا لا أصدقه، عائشة أفضل منك. شوف انظر الفهم الصحابة رضي الله عنهم، فكيف تفعل هي لا تفعل، ويبرئها. فهذا كان من حسن ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، وقالوا هذا إفك مبين. ظن المؤمنون بأنفسهم يعني بإخوانهم. فشوف القرآن جعل عائشة كإيه، كالنفس. القرآن كثيرا توبوا إلى بارئكم فقتلوا أنفسكم، أنفسكم يعني إخوانكم. فالقرآن يسمي الأخ إيه، نفس. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم يعني إخوانكم، فأنت تعامل أخاك كأنه إيه، أنت. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر واستعذر من رجل بلغ أذاه في أهله. استعذر يعني طلب العذر، يعني من يعذرني في رجل قال كذا وكذا في عائشة، يعني لا عذر له، كيف يتكلم في عائشة رضي الله عنها، اللي هو عبد الله بن أبي بن إيه؟ ابن سلول. وكانت الإشارة إلى ابن أبي، فأظهر سيد الأوس رغبته في قتله، قال نحن نقتله يا رسول الله. فأخذت الحمية سيد الخزرج، لأن ابن أبي كان منهم، وكان يقول ليس هناك دليل أو كذا، وأنت كيف تقتل الرسول، هو الذي يقتله، وأنت تعرف وقت الفتن هكذا. فتثاور الحيان حتى خفضهم يعني هدأهم. كيف حتى إيه، خفضهم يعني هدأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تثاور يعني قرب اشتباك أو من الثورة، يعني هذا يحتد وهذا يحتد، فيقال تثاور. وخرجت عائشة ذلك اليوم لحاجتها ليلا، هي لم تكن إيه تعرف شيئا، وبالليل تخرج لحاجتها مع امرأة اسمها أم مصطح، وقد نقهت من المرض، يعني شفيت تعافت، يعني بدأ المرض يزول، ما فهمتم؟ ومعها أم مصطح، فعثرت في مرطها، عثرت تعثر يعني سقط؟ لا، ما هو سقط دي نتيجة أنه تعثر. عندنا في العامية تكعبل يعني يكون الثوب طويلا فيدوس عليه. هذا ما لا بلغتي يعني العربي يكبو. لا لا تزحلق برضو، لا تزحلق هكذا، ممكن تعثر، اصطدم بشيء او داس على شيء فسقط. نقط يعني تعافت وزال المرض. يقال فلان في فترة النقاهة بعد العملية فترة، لا زال انخفض شفي. يعني في بداية الشفاء. يعني المرط الثوب الذي كانت تلبسه في مرطها، عثرت في مرطها، ثوب يكون غليظ قليلا يعني ثقيل. لا تخرج دوما لأنه لا يوجد قضاء حاجة، لكن هو يذكر هذه المرة كانت مع هذه المرة، فدعت على ابنها مسطح. لا، أم مسطح تمشي مع عائشة في هذه المرة لقضاء الحاج، وهما يمشيان أم مسطح عثرت في المرط فكأنها كادت تسقط، فقالت تعس مسطح، بالنص هكذا تدعو علي بالتعاسة. فعائشة تعجبت، يعني كيف أنت تدعين على هذا صحابي؟ وأم مسطح تقول ذلك لأن مسطح يتكلم في حادثة الإفك، فهي غضبة منه. لذلك الإنسان لما يكون في مشكلة وتحصل له شيء يقول منه لله فلان، الله ينتقم من فلان كذا هكذا، ها هو في صدره شيء منه، فلما يحصل المشكلة دي يدعو عليه. فهمتم؟ فلذلك فعلت هذا أم مسطح. فاستنكرت ذلك عائشة، أنكرت عليه، يعني كيف تتكلمين على صحابي بهذه الصورة، تدعين عليه ورسول نهانا عن الدعاء على الأولاد. فأخبرتها الخبر، أنت تقولين كيف هذا يتكلم فيك، وأن ابنها ممن يقول بقولهم. فرجعت عائشة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتت أبويها، لأنها ذهبت وتكلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يقول الناس، فحزنت، يعني كيف أنت يعني تسكت على ذلك ولا تخبرني، وهل تصدق يعني الحوار الذي يتوقع في مثل هذا الموقف يعني. فذهبت إلى بيت أبيها، فلما تأكد لديها الخبر جعلت تبكي وتبكي حتى بكت ليلتين ولو ويوما لم تكتحل أثناءها بنوم. لم تكتحل بنوم يعني لم تنم مطلق، يعني كأن النوم مثل الكحل يزين العين حتى ولا شيء قليل، ولم يرقأ لها دمع، لم يتوقف، تظل تبكي طيلة هذه المدة، حتى ظن وظن أبواها أن البكاء فالق كبدها، يعني سيهلكها، فالق الكبد يعني أهلكها، ماتت. وأصل الفلق الشق، يعني فالق الإصباح، يخرج الصبح من الليل، يكور الليل على النهار، هذا ينسلخ من هذا، وفالق الحبوب يشق الحبوب كذلك. وجاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم صباح الليلة الثانية فجلس وتشهد، ثم قال يعني وقال الحمد لله والشهد لله كذا، أما بعد عائشة فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب يعني وقعتي وتلبست به، يقال ألم بذنب يعني وقع فيه وفعل، فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. فمهما كان الذنب، أول خطوة على طريق التوبة الندم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة، أن يرى الإنسان أنه أخطأ. أنت أخطأت في حق من؟ الملك الكبير الجليل سبحانه، الذي أمرك بطاعته ونهاك عن معصيته. هذا الندم والاعتراف يولد العمل بعده، يقلع عن الذنب، يتركه. وهذا الإقلاع يتبعه الإحسان، يشغل نفسه بالطاعات بدل أن كان يشغلها بالمعاصي، وهذا من أعظم أسباب الثبات. ألا تترك نفسك فارغا، اشغل نفسك بالعبادة، املأ أوقاتك بالخير والأشياء النافعة، لا تترك نفسك خاليا فارغا. وحينئذ قلص دمعها، توقف الكلام، كان شديدا عليها، يعني كأنها تستشعر أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو لا يتهم ولا يبرئ، فلذلك اشتد عليه، قلص، توقف. وقالت لكل من أبويها أن يجيبه، قالت لأبي ألا تجيبه، يرد عليه، وتقول لأمها كذلك أم رومان، فلم يدري ما يقولان، فقالت والله لقد علمت، لقد سمعتم بهذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، يعني هو منذ فترة وأنتم تسمعون كأنكم صدقت، فإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقني. فهمين؟ يعني أن الخبر له مدة وأنتم تسمعون وتسكتون كأنكم صدقتم أني فعلت، فأنا لو قلت أني لم أفعل لن تصدقوني، لو قلت فعلت تصدقوني، والله لا أجد لكم لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف. نسيت اسمه سيدنا يعقوب، لكن من شدة الهم غاب الإيه اسمه عنها، فقالت أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هذا يبين لك التربية النبوية، تعلق بالقرآن، كل موقف يوضع الإنسان فيه إلجأ دوما للقرآن، ماذا يقول القرآن عنك في هذا الموقف، كيف تحل المشكلة بينك وبين ولدك، بينك وبين زوجتك، بينك وبين الناس في العمل. دوما الصحابة يتخلقون بأخلاق القرآن، كانت أخلاقهم كذلك. ثم تحولت، نعم، وقالت ونسيت اسمه، صرحت بذلك في الصحيح، لما قالوا له فأكله الذئب، أولاد يعقوب عليه السلام لما أتوا بدم كذب على قميص يوسف، يوسف، وقالوا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف، فالله عز وجل، فسيدنا يعقوب لما سمع ذلك من قال صبر جميل، يعني صبر لا شكوى فيه، والله المستعان على ما تصفون من الكذب والبهتان الذي تقولون. فعائشة كأنها تقول الله المستعان على ما تصفون أنا بريئة في الحادثة هذه، تستدل بنفس الآية. ثم تحولت واضطجعت، نامت، ونزل الوحي ساعته، فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال يا عائشة أما الله فقد برأك، فقالت لا أمها قومي إليه، فقالت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. يعني الموقف كما ذكرت لكم صعب على نفسه، فهي كما أنك قلت لو كنت فعلتي لو كنت بريئة الله برأني، أنا أشكر من؟ الله سبحانه وتعالى. والله والذي أنزله الله تعالى في براءتها 10 آيات في سورة النور، بداية من قوله إن الذين جاءوا بالإفك، لذلك الذي يتهم عائشة بعد ذلك كافر، لأنه يكذب القرآن. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس فخطبهم وتلا عليهم ما أنزل الله من براءتها، فلما نزل أمر برجلين وامرأة من المؤمنين الخالصين فجلدوا كل واحد 80 جلدة، وهم حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة اللي هو ابن المرأة التي خرجت مع عائشة، وحمنة بنت جحش. مصطح هذا كان قريبا لأبي بكر، وكان أبو بكر ينفق عليه لأنه فقير، تخيل، يعني هو قريبي هذه واحدة، ثانية أنا أنفق عليه، فكان المفروض أنه لو حصل حتى لو كان صادقا أنه إيه لو كان يستر، فتخيل. فقال الصديق والله لا أصله بنافعة أبدا، لما رأى ذلك من قطع النفقة وقال والله لن أعطيه شيئا بعد ذلك. فانظر للقرآن نزل القرآن ولا يأتلي يعني لا يحلف أولو الفضل منكم أبو بكر والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيله وليعفوا وليصفح. فقال أبو بكر والله لا أقطعها عنك أبدا وعاد بالنفق. قارن هذا بين هذا وبين أحوالنا. إنسان مثلا تكلم فيك في عرضك فكيف تعامله وهل تنفق عليه؟ فنتربى على أخلاق القرآن على الصفح والعفو نحو ذلك. لذلك أنصحكم بسماع حادثة الإفك في شرح كتاب الرحيق المختوم. الشيخ ياسر حفظه الله فصل فيها وأجاد وأبدع وذكر فوائد كثيرة. وكذلك الشيخ محمد صالح المنجد له محاضرتان بعنوان حادثة الإفك يتكلم فيها عن فوائد هذه الحادثة الخطيرة. طب لماذا جلدوا؟ قال وحمنة بنت جحش أخت زينب زوج مين؟ أخت زينب بنت جحش زوج الرسول صلى الله عليه وسلم زلت أقدامهم فأفاضوا في الإفك. ده حد القذف ده جلدوا حد القذف 80. وأما رأس المنافقين الذي تولى كبره يعني تولى معظم هذه الحادثة وكل هذه الحادثة فلم يعاقبوا ورفقته في هذه الحياة الدنيا ولكنهم سيقفون بين يدي الله يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لم يعاقبوا لأنهم ينكرون ذلك. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.